تبقى كلمه لو حرام. لو كان جبنا له الدكتور ما كانش مات، لو كنت رص عليه في المذاكره ما كانش صاب ابدا. احنا ناخد في الاسباب وبعد كده نقول قدر الله وما شاء فعل. انما اللي بيقول لو ده مش احنا اللي نقول لو، اللي بيقول لو ده العندليب الاسمر اللي بيقول لو كنت اعلم ان البحر مش عارف عميق جدا ما ابحرت. ان شاء الله عندك ما ابحرت، ومن اللي قالك ابحرت؟ ولو كنت اعلم ان الحب خطير جدا جدا فيري فيري فيري ما احباك. طب ومن اللي قالك حب؟ الله يحبك مش عارف برضه ايه، مين اللي قال لك حب؟ اهو ده اللي يقول لو على كيفه. ده لو دي حرف سحلقه في الجو، انما المؤمنين ما يقولوش لو ابدا. المؤمنين يقولوا قدر الله وما شاء فعل. شوفوا ادب النبي محمد، قدر الله وما شاء فعل. الراجل فاقد العينين وعنده شلل نصفي وقاعد بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. عافاني الحمد لله. كلمة الحمد لله بتريح، بتريح الزهقان، تراح اللي متضايق. ساعة ما يقول الحمد لله بيشعر بالسكينة نزلت في قلبه. بس الحمد لله تكون طالعة من القلب، تكون طالعة من القلب، مش واكل جوز حمام زي الحال يا فلان. الحمد لله، اللهم دفع نعمة واحفظها من الزوال يا راجل. واكل خرطة جبنة حادقة يعني حرام بلاصي، ازاي الحال؟ الحمد لله، هي عيشة واخرتها الموت. يا ساتر يا رب. ايه يا راجل ده؟ ايه يا راجل؟ اسمعنا، يعني ساعة الحمام يبقى الفولت عالي 120، وساعة الجبنة الحد الحجر ينام. يا راجل مش كده، خليك فولت امال على طول. ايه الكلام ده؟ احمد ربنا، احمد ربنا اللي اداك معدة تهضم الجبنة الحادقة. احمد ربنا، والله العظيم لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. وبعدين يشوف واحد راكب عربيه بيجو ولا مرسيدس بنز يقول يا سلام، ايه الناس اللي عايش فلان به راكب عربيه. الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها، مش الواحد مننا يقف على محطه 93 من 9 ل 12. يا اخي ربنا مديك رجل تقف، تقف وانت مفيش حاجه، مفيش عندك سرعه ترسيب في الدم، تقف 30 ساعه. انما هو عنده روماتيزم في المفاصل، لو وقف شويه يقع. تقول كرسي انت بعد ما بتاكل الملوحه وتلاقي خيارة ميرة مرمية في المشي من سنة 47 قبل قرار التقديم، ومضروبة خنجر في جنبها عشان تمتص اكبر كمية من الاملاح اللازمة، بتقول هاتوا شاي. انما التاني بيقول ما عاد الزواجي ولا لا. ايه رأيك؟ احمد الله، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. النبي كان بيقعد على الارض، كانش بيعرف الفوتيه ولا الصفرة، كان بياكل بايده لان ايده دي معلقة ما بياكلش بها غيره. النبي كان راضي دايما، فارضى دايما، خليك راضي عن الله ليرضى الله عنك. الراجل بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. ام الامام الاصمعي بيساله بيقول له عافاك من اي شيء ابتلى به غيره؟ انت بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. عافاك من ايه؟ قال وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره.